مثلا إذا إنسان يسأل عن مسألة ولا يعلمها، الأحسن يقول الله ورسوله أعلم ولا يعلم؟ في الأمور الشرعية نعم، في الأمور الشرعية تقول الله ورسوله أعلم، في الأمور الكونية تقول الله أعلم لأن رسول ما يعلم. لو قال قائل مثل هل ستمطر غدا، تقول الله ورسوله الله أعلم. لكن لو قال هل هذا مباح، هل هذا واجب، تقول الله ورسوله أعلم. نعم إيه، لكن رسول كل علم معلومة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميع الأحكام الشرعية معلومة عنده. ومنها هذه المسألة مثلا، من هذه المسألة فأحسن يقول الله أعلم في كل هم بس الأحسن والأسوأ هذا شيء آخر، إنما يجوز أن تقول الله ورسوله في الأمور الشرعية، في الأمور الكونية ما يجوز. نعم. وأيضا أنت الآن لو سئلت هل أنت أعلم أم الرسول في الحكم الشرعي؟ الرسول أعلم. إذا فالله ورسوله أعلم، أعلم مني وأعلم منك. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفهم بعض المسائل. نعم. أين صحيح؟ لكن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، جميع ما يتعلق بالدين الآن كان، ما يحتاج إلى شرع ينزل كامل. الأشياء الجديدة لابد لها أصل، أصل فيما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، لابد أن لها أصل من الشريعة فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنهى الأمر اليوم أكملت لكم دينكم. نعم. ما في أحد نبي عربي إلا محمد عليه الصلاة والسلام، الباقين كلهم بغير العربي، مهم بعرف. نعم. إبراهيم يتكلم بغير العربي. إسماعيل إيه نعم، إسماعيل يتكلم بالعربية، نعم ظاهر إنه يتكلم بالعربية لأنه جاءه عرب ونزلوا عنده وتكلم به. والعرب ما ندري والله، ما إنما العرب المستعربة ما فيهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم. واللغات السابقة العربية الأصلية ما ندري عليه في مثل لغتنا هذه اللغة العربية أو تختلف، قد تختلف في بعض الكلمات.